لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يزال الحديث متصلا عن أحكام الصلاة وما يتعلق بها. وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى بابا لما بشرط من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة. فقال رحمه الله تعالى: أبواب ستر العورة، باب وجوب سترها. وسيذكر أحكاما أخرى أو ما ورد من أحاديث فيما يتعلق بهذا الشرط. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: أبواب ستر العورة، باب وجوب سترها. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا. قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. رواه الخمسة إلا النسائي. نعم، نحن ما نزال في مع الشيخ الميدي ميدي ابن تيمية في كتابه منتقى الأخبار من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سنة خير سنة في عليه الصلاة والسلام، وما نزال نسير معه في ذكر ما ورد وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الواردة فيما يتعلق بالصلاة. فقد انتهى من بيان الأوقات وما يتعلق بذلك من الأذان باعتباره نداء ودعاء وإعلام بدخول الوقت. انتقل الآن إلى الشرط الثاني أو الشرط الآخر، وهو ستر العورة. ستر العورة في الصلاة مجمع أو نقل كثير من أهل العلم الإجماع على أنه لا تصح الصلاة لمن لم يستر على العورة إذا كان قادرا واجدا لما يستر هذه. ابن عبد البر ابن المنذر وغيره نقلوا الإجماع على ذلك، وذكر هناك خلاف أن هل هي شرط أو أن أو هل هو شرط أو واجب. الخلاف أنه هل هو شرط أو واجب، لكن ابن المنذر وغيره من أهل العلم نقلوا الإجماع على أن على فساد وعدم صحة صلاة من لم يستر العورة أثناء الصلاة. الشيخ هنا بدأ بحديث عام في وجوب ستر العورة سواء في الصلاة أو في غيرها، وذكر حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. يسأل ما الذي يعني نأتي ننظر نكشفها وما ندعه أو يعني نحتفظ نحافظ عليه. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وهذا أمر عام بأنه يجب حفظ وستر العورة عن جميع الخلق قريبا أو بعيدا إلا على الزوجة أو الأمة المملوكة له، وكذلك من الزوج للزوجة. قال: قلت يا رسول الله، فإذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني الرجال فقط، رجال بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. أيضا تأكيد للأمر السابق، ولكن هنا قال إن استطعت، بمعنى في حدود كل الأوامر كل التكاليف إنما هي في حدود الاستطاعة، لكن بعض أهل العلم ذكر شيئا وقال إن الحديث هنا لا يدل على الوجوب الحتمي لأنه علقه بالاستطاعة، ولكن هذا فيه نظر، لأن هذا من باب التهجيج كما يقول أهل البلاغة، وليس التعليق على الاستطاعة، وإنما يعني هذا أمر لا بد منه وغالبا يعني لا بد منه، فلما علقه على هذا ليس تعليق شرط، يعني تعليق أنه إن استطعت تفعل ولا لم تستطع يعني موكول إلى الشخص، لا، بل هو أمر متحدث، ولكن معروف أن الأوامر الشرعية التكاليف كلها مبنية على ماذا؟ على الاستطاعة. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال إن استطعت فلا يرينها، ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا، يعني ذكر جميع الأحوال الأولى، إذا كان هناك مثلا يعني أمر عام يسترها عن جميع الخلق. قال فإذا كانوا رجالا فقط، قال له إن استطعت لا يراها أحد فلا يراها أحد. الأولى قال فإن كان خاليا، ما في عنده أحد من الخلق من الناس. قال فإذا كان أحدنا خاليا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. وفي رواية فالله أحق أن يستحيا منه من الناس، يعني إذا كان تستحي من الناس فالله أحق أن يستحيا منه. هذا الحديث رواه الخمسة إلى النسائي. الحديث أخرجه أيضا النسائي في عشرة النساء، مع أن الشيخ يقول رواه الخمسة إلى النسائي، الشوكاني يقول أخرجه أيضا النسائي في باب آخر، في باب عشرة النساء من طريق آخر، عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد عن بهز وذكره لا كما قال المصنف. يعني النسائي لم يروه بهذا اللفظ، بل باختلاف في الألفاظ، وذكر بعض الألفاظ التي اختلف فيها عن هذه الرواية، لأنه قال فيه بقوله يعني بدون قوله فإذا كان القوم، لأنه قال فيه احفظ، لما قال سأله عوراتنا ماذا نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هذا رواه النسائي، لكنه لم يقل فيه قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم مع بعض، هذه لم يروها النسائي. وقد عرف من السياق أنه وارد في كشف العورة، بخلاف ما قال الشيخ الشوكاني يقول أن بعضهم قال ليس في هذا في كشف العورة، بل في قوله والله أحق أن يستحي منه، يعني من المعصية ألا يعصى. مفهوم هذا الحديث عندما قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، ظاهره أنه يجب ستر العورة على جميع الخلق أو عن جميع الخلق، واستثنى الزوجة وما ملكت اليمين. مفهوم الاستثناء إلا ما ملكت إلا زوجتك أو ما ملكت يمينك، قال مفهوم قوله إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك يدل على أنه يجوز لها للزوجة وما ملكت يمين، يجوز لها النظر إلى عورة زوجها والعكس. هذا مفهوم، إذا جاز ألا أو إذا جاز أن يكشف أو أن لا يمتنع من ستر من كشف عورته لزوجته، فمفهوم الاستثناء أنه أيضا لها أن يعني تكشف على عورته. قال وقياسه أنه يجوز له أيضا النظر، وهذه مسألة معروفة مكررة عند أهل العلم، مستثنى أنه لا يجوز للمسلم كشف العورة إلا لزوجته وكذلك العكس، وكذلك العكس يعني يجوز للمرأة لها ما يعني للرجل من كشف عورة بعضهما لبعض. يقول ودل مفهوم الاستثناء على ذلك، وقد دل يعني مفهوم الاستثناء هذا دل عليه المنظور في قوله فإذا كان القوم بعضهم في بعض، إذا كان القوم يعني الرجال بعضهم في بعض فما الحكم؟ قال الجواب أنه قال عليه الصلاة والسلام إن استطعت ألا يرين عورتك أحد فلا يراها أحد، يدل على أن التعري في الخلاء غير جائز مطلقا، غير جائز مطلقا. ونص عليه قال فإذا كان أحدنا خاليا، قال إن الله أحق أن يستحيا منه. الشيخ الشوكاني هنا يقول استدل البخاري على جوازه في الغسل، هذا استثناء في حالة مسألة تعلق سبق معنا عند الاغتسال، هل يعني يجوز له أن يكشف عورته في حالة الاغتسال أو يجب؟ قال لك لا يجوز لأنه للحاجة، هذه للحاجة، ولكن الأولى أو الأحوط أن يستتر عن الناس، طبعا يستتر عن الناس، إنما يكشفها عن نفسه مع نفسه، أما عن الناس فأولى ألا يكشف عورته ولو كان في حال مصر. والبخاري رحمه الله تعالى استدل على جوازها، على جواز كشف العورة عند الاغتسال بقصة موسى عليه السلام وبقصة أيوب قصة موسى معروفة، قصة يعني معلومة في يعني أجواء المفسرون عند قوله تعالى ولا تكونوا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. يذكرون الرواية التي تقول أنهم كان بنو إسرائيل يقولون عن موسى إنه آدر موسى عليه السلام، يعني به عيب في يعني أنثيه، يعني لأنه كان عليه السلام يستتر بعكس ما كانوا يفعلون، يستتر عند الاغتسال وكذا بعكس ما كانوا يفعلون، هم كانوا يغتسلون عراة وهو كان يستتر، فلمزوه بهذه وقالوا ما كان يستتر إلا لأنه به عيب، إلا لما به إلا لأن به عيب، فالله سبحانه وتعالى نفى عنه ذلك وقال وردت ذكر القصة. القصة أنه كان يوما يغتسل، وكان هو في مجمع من بني إسرائيل، كان يغتسل في مكان ووضع رداءه أو ثوبه على حجر قريب منه، كان يستتر عنهم يبتعد عنهم ما يرونه، وضع رداءه لابد يعني أنه لا يكون الاغتسال على الثوب، لكن هو استتاره يعني ابتعاد عنهم بحيث أنهم لا يرونه. فمعروفة القصة أنه سار الحجر بثوبه فكان يضربه بعصا ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر إلى آخره، حتى مر بهم فرأوا فعلموا وتيقنوا أنهم أنما كانوا يلمزونه به من هذا العيب ليس. البخاري يستدل بهذه القصة وبقصة أيوب عليه السلام عندما نزل عليه الجراد وكان يغطيه وكان يعني في حالة التجرد في الثياب كلها، فيقول هذه فيها دليل على أنه في حال الحاجة في حال الاغتسال للرسل بالذات يجوز كشف يعني العورة وعدم التستر. لكن مما يدل على عدم الجواز مطلقا هذا الحديث الذي معنا، حديث بهز بن حكيم يدل على من كشف العورة مطلقا. شو ماذا سواء كان يعني هذا الحديث دليل عام على وجوب ستر العورة في كل الأحوال ولا يستثنى إلا الزوجة مع زوجها والمملوكة مع مالكها، ويفهم منه جواز استثناء العكس. ومما يدل على هذا المعنى أيضا وهو وجوب الستر مطلقا حديث ابن عمر عند الترمذي بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموه. ويدل على ما أشعر به أو أشعر به الحديث مفهوما ومنطوقا من عدم جواز نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم وأبي داود والترمذي بلفظ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي يعني يكون جسدان يعني مختلفان مع بعضهما الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، يعني لا يكونان يعني لابسين ثوبا واحدا متجردين ليس بينهما فاصل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. هذان الحديثان حديثان أخرجه مسلم وغيره. فهذا الحديث وهذه الحديث الأخرى التي ذكرت تدل على وجوب الستر مطلقا ولم يستثنى إلا ما ذكر إلا ما استثنيا من المرأة مع زوجها وكذلك المملوكة مع مملوكها. والحديث يدل على وجود الستر للعورة كما ذكر المصنف لقوله احفظ عورتك وقوله فلا يرينها، وقد ذهب قوم إلى عدم وجوب الستر. الشيخ الشوكاني هنا يذكر عن قوم يقول إلى عدم وجوب الستر للعورة وتمسكوا بأن تعليق الأمر بالاستطاعة، وهذا الذي أشرنا إليه الأول، تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناها المجازي الذي هو الندم، بل أن يعني ورد، وهذا الفهم غير صحيح، هذا الفهم كونه لو علقه بالاستطاعة غير صحيح، بل الأمر للوجوب وباق على الوجوب، ولهذا رد بأن ستر العورة مستطاع لكل أحد، فهو من الشروط التي يراد بها التهييج والإلهام يعني والحد الزائد على الفعل كما علم في علم البيان. أيضا تمسكوا بما سيأتي من كشفه صلى الله عليه وسلم لفخذه كما هو معروف في حديث عائشة وغيره أنه دخل عليه أبو بكر وهو كاشف بعض فخذه، ودخل عليه عمر وهو كذلك، ثم دخل عليه عثمان فستره وقال على أستحي مما يستحي منه ملائكة الرحمن إلى آخر سيأتينا. فاستدلوا بهذا قالوا أنه ليس كشف العورة أو ستر العورة ليس بواجب على قول بأن الفخذ عورة. سيأتينا الكلام في أنه هل الفخذ عورة أو لا. يقول الشيخ والحق وجوب ستر العورة في جميع الأوقات، وهذا هو الحق الصحيح كما قال وجوب ستر العورة في جميع الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة وإفضاء الرجل إلى أهله كما في حديث ابن عمر السابق، هذا مستثنى للحاجة. وعند الغسل أيضا على الخلاف، منهم من قال أيضا يجب أن يستتر، ومنهم من قال له لأنه هناك حاجة وقت الغسل، وإلا عند الغسل على الخلاف الذي مر في الغسل. ومن جميع الأشخاص إلا في الزوجة والأمة كما في حديث الباب، وكذلك في حال الطبيب والشاهد والحاكم على نزاع في ذلك. نأخذ من هذا الحديث العام أن ستر العورة أمر واجب في كل الأحوال وعن كل الخلق، إلا في كل الأحوال إلا في حال الحاجة. وما هي الحاجة؟ وردت حال قضاء الحاجة، حال التعوض والتبول نحوه، وحال يعني الجماع ونحوه. وفي حال الغسل بعض أهل العلم قال إنه يعني لا يجب ستر العورة، وبعضهم قال إنه لوجود الحاجة، وبعضهم قال يجب أن يستتر على الناس، يستتر على الناس. وأيضا الحديث هنا يدل على وجوب ستر العورة عن جميع الخلق، الأولى كنا في جميع الأحوال، في جميع الأحوال إلا حال إيش؟ قضاء الحاجة وحال الإفضاء إلى أهله. وعن جميع الخلق إلا عن الزوجة والمملوكة والمملوك. وهناك استثناءات من هذا الحكم، وهو أيضا يدخل في الحاجة. فإذا كان هناك حاجة إلى أن يكشف الطبيب على عورة الرجل أو المرأة عند الحاجة الشديدة أو عند الضرورة فيكشف بقدر الحاجة موضع الألم عند الحاجة. وكذلك الشاهد قالوا إذا احتوج إلى أن يرى الشاهد من المرأة وجهها أو ما يمكنه أن يعرف أن يعرفها به ليشهد عليه فلا بأس بذلك، يعني هذه أيضا عند الحاجة ونحو ذلك. وما عدا ذلك فالأصل وجوب ستر العورة عن جميع الخلق إلا ما استثني في الحاجة. هذا حديث عام في هذا الحكم وحكم عام، ولكن ما هي حدود العورة، ما هي حدود العورة التي يجب سترها في الرجل أو في المرأة، وما يعني وما حكم ستر العورة في الصلاة، أهو واجب أو شرط؟ سيأتينا بيان ذلك. نعم. باب بيان العورة وحدها. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود وابن ماجه. وعن محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة، رواه أحمد والبخاري في تأريخه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، رواه الترمذي وأحمد ولفظه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال غط فخذيك فإن فخذ الرجل من العورة، فإن فخذ الرجل من عورته. نعم. ما هي حدود العورة التي يجب سترها بالنسبة للرجل؟ الأحاديث هنا بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، الأحاديث التي ذكرها الشيخ هنا بالنسبة للمرأة، ما هي عورة الرجل التي يجب عليه سترها عن كل في كل الأحوال إلا ما استثني، وبالتالي يجب سترها وقت الصلاة أو عند الصلاة. ذكر الشيخ هنا هذه الأحاديث التي تتعلق بالفخذ لاختلاف الناس في مسألة الفخذ هل هو عورة أو لا. الجمهور أو الظاهر من الأدلة من مجموع الأدلة والنصوص الواردة على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، يعني يدخل فيها الفخذ، الفخذ عورة. واختلفوا في السرة هل هي من العورة أو لا، واختلفوا في الركبة هل من العورة أو لا، ولكن الظاهر من الأدلة وكلام أكثر أهل العلم على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. يبقى ننظر، طبعا لا خلاف بين أهل العلم جميعا على أن السوأتين وهما الفرجين يعني الكبل والدبر هذه عورة، لا خلاف بينهم، لكن الكلام على أن الفخذين هل هما عورة أو لا، الجمهور على أنها عورة، ولكن هناك بعض أهل العلم يقول الفخذ ليس بعورة بالنسبة للرجل، الكلام بالنسبة لمن؟ للرجل أو للأمة كما سيأتي. ما هي أدلتهم أو ما هي يعني ما الذي حملهم على أنهم يقولوا أن الفخذ ليس بعورة؟ هذه الأحاديث التي سمعنا، ولكن لها يعني هناك ما يعارضها وهو أقوى منها، ولها تأويل يحمل على رأي الجمهور والقائل بأن الفخذ عورة. فالشيخ ذكر عن حديث علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث التي تدل على أنها أن الفخذ عورة، وهناك أحاديث أخرى تدل أنها ليست أنه ليس بعورة، ونعرف كيف سنعرف بعد الآن بعد قليل كيف الجمع بين هذه الأحاديث، ولكننا نقرر الآن ما هو معلوم عند جمهور أهل العلم بأن الفخذ عورة بالنسبة للرجل، والدليل عليه هذه الأحاديث. حديث علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، يعني من غير حاجة، من غير حاجة. رواه أبو داود وابن ماجه. هذا الحديث فيه يعني ذكر أهل العلم فيه بعض العلل، يعني أن فيه علة، ولكن الشيخ الشوكاني وغيره قالوا إن كان لا ينتهي الاستدلال به، لكن فيه هناك أحاديث تقوي. فالحديث يدل على أن الفخذ عورة، وقد ذهب إلى ذلك يعني أهل البيت والشافعي وأبو حنيفة، وذكر الشيخ الشوكاني نقل عن نووي يقول ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة، بما فيهم الإمام أحمد في الرواية الصحيحة الظاهرة ظاهر المذهب عنه، والشافعي وغيره، ونقل عن أحمد ونقل عن مالك رواية أن العورة هي القبل والدبر فقط، ولكن هذه رواية في المذهب ضعيفة أو غير معمول بها، الرواية المعمول بها الظاهرة في مذهب الإمام أحمد، وكذلك عند جمهور أهل العلم أن الفخذ عورة. وبهذا والذين يقول من يقول بأنه ليس بعورة الظاهرية وابن جرير والاصطهاد. ثم يأتيك كلام الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى ويرجح ما رجحه الجمهور ويقول والحق أن الفخذ من العورة. وحديث علي هذا وإن كان غير منتهض على الاستدلال لما فيه من المقال الذي ففي الباب من الأحاديث ما يصلح للاحتجاج به على المطلوب كما سنعرف ذلك. وذكر في حديث ابن عباس وحديث محمد بن جحش. وهنا يقول أما حديث عائشة وأنس الآتيان التي يعني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكشف أو كشف فخذه عند بعض الصحابة، يقول يجاب عليهما، وسنؤجل نؤخر الجواب عنهما عليهما في حين لما نذكر الحديثين. حديث محمد بن جحش قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال يا معمر غض فخذيك فإن الفخذين عورة. رواه أحمد. هذا أيضا حديث آخر يدل على أن الفخذ عورة من العورة، ويجب ستره، ويجب ستره، وقد تقدم ذكر خلافه كما يقول الشيخ. ومعمر هذا الذي ذكر في الحديث هو معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي العدوي، أحد الصحابة مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بستر فخذه، وذكر أن الفخذ من العورة. وأما حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، رواه الترمذي وأحمد، ولفظه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة، يعني بارزة ظاهرة غير يعني مكشوفة، فقال غض فخذيك فإن فخذ الرجل من عورته. هذا الحديث وإن كان في إسناده بعض من تكلم فيه، لكن مع الأحاديث الأخرى ومع الحديث الآتي الآن وهو حديث جرحد الأسلمي قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال غطي فإن الفخذ عورة، رواه مالك في الموطأ وأحمد ولفظ له وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا من أصح يعني الأحاديث في وجوب ستر الفخذ وأنه من العورة، حديث جرهد الأسلمي، حديث يحتج به، حسنه الترمذي، وما ذكر فيه من يعني وهذا علقه البخاري، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا، أورده الإمام البخاري في كتابه الصحيح تعليقا. إيش معنى تعليقا؟ ها؟ يعني أورده من غير سند، فأورد لفظه أورد يعني أو معناه من غير سند. يعني غالبا غالبا الأحاديث التي يريدها الإمام البخاري تعليقا من غير سند، الأحاديث التي يريدها حسنة صحيحة أو حسنة، هي صحيحة أو حسنة، ولكنه لم يذكرها بإسنادها لأنه لم يتوافر فيها شرطه الذي شرطه، لم يتوافر فيها شرطه، لأن البخاري رحمه الله تعالى يشترط الإيش؟ اللقي والمعاصرة عن كل راوي، أن لا يروي الراوي إلا عمن لقيه وعاصره، يعني أن عاصره يعني عاش معه في عصره ولقيه ولو مرة. وما اختل فيه هذا الشرط قد يكون صحيح، وهو صحيح، مسلم لم يشترط هذا الشرط وغير مسلم لم يشترط هذا الشرط. فكلما أورده الإمام البخاري تعليقا فهو إما من باب الصحيح أو من باب الحسن، وأن لم يذكر البخاري سنده لأنه لم ينطبق عليه شرطه من حيث اشتراط المعاصرة واللغة فقط. إذن فالحديث هذا من حسن حسنه الترمذي، فهو حجة في المستدل به. فنخرج من هذا بأن هذه الأحاديث في مجموعها تدل على وجوب ستر الفخذ، وأن الفخذ بالنسبة للرجل، وأن الفخذ من العورة ولا يجوز كشفها، لأنه قد ورد النهي عنه بصفة خاصة، وورد النهي عن كشف العورة في حديث أبي برزة الأسلمي بصفة أعم. ولهذا قال الشيخ: والحديث من أدلة القائلين بأن الفخذ عورة، وهم الجمهور، جمهور أهل العلم يقولون الفخذ بالنسبة للرجل عورة، أما عورة المرأة فهي أكثر من ذلك. سيأتي باب من لم ير الفخذ من العورة وقال هي السوأتان فقط. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثوبه، فلما قاموا قلت: يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابه. فقال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحي منه. رواه أحمد، وروى أحمد هذه القصة من حديث حفصة بنحو ذلك ولفظه: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه وفيه، فلما استأذن عثمان تجلل بثوبه. نعم، هذا الحديث الذي ذكره الشيخ، هذا الباب الذي عقده ليبين اختلاف أو خلاف بعض أهل العلم لما ذهب إليه الجمهور، خلاف ما ذهب إليه الجمهور، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الفخذ ليس بعورة، ومستندهم في هذا هذا الحديث الذي سمعناه، أنه عليه الصلاة والسلام كان جالسا ذات يوم في بيت عائشة، فدخل عليه أبو بكر كان كاشفا بعض فخذه، فدخل عليه أبو بكر فبقي على حاله، دخل عليه عمر فبقي على حاله، ودخل عليه عثمان يعني أرخى الثوب أو الإزار على فخذ ستره. ولما قال سألته عائشة يعني ماذا، قال: ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن، أو كما في هذا الحديث: والله إنه تستحي منه ملائكة الرحمن. وحديث حفصة مثله، أنه كان عندها ذات يوم صلى الله عليه وسلم وجعل إزاره بين فخذيه، إذن بقي الفخذان مكشوفة، ثم دخل فدخل أبو بكر ثم عمر إلى آخره. شاهد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام عندما دخل، طبعا هو مع أهله لا إشكال، عند زوجته سواء حفصة أو عائشة لا ما في إشكال، لأنه حديث أبي برزة يدل على أنه إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. لكن لما دخل أبو بكر لم يستر ما كان مكشوفا من فخذه، ولما دخل عمر ما ستر ما كان مكشوفا من فخذه، ثم ستره عندما دخل عثمان. يقولون إن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم ستره لفخذيه عندما دخل أبو بكر وعمر دليل على جوازه، على أن الفخذ ليس بعورة، لأنه لو كان عورة لستره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوب ستر العورة ثابت، وما كان وما يمكن أن يتصور أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي شيئا ممنوعا. وأيضا تعليله لحديث يعني لستره من عثمان تعليله يفيد على أنه إنما هو من باب التقدير والاحترام لعثمان رضي الله عنه وليس لأن الفخذ عورة. فالحديث القصة كلها تدل على أن الفخذ ليس بعورة. لهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن الفخذ ليس بعورة. لكن هذا الاستدلال هل هو من القوة بحيث يعارض ويقوى على معارضة الأحاديث السابقة التي رأيناها, حديث أبي برزة عام, لكن حديث غطي فخذك فإن الفخذ عورة, وحديث الأسلمي قال أهل العلم إن هذا الحديث لا يقوى على معارضة الأحاديث الصريحة في وجوب ستر العورة. كيف؟ يقول حديث من حيث سنده رواه الإمام أحمد. يقول الشيخ أخرج نحوه البخاري تعليقا فقال في صحيحه في بعض ما يذكر في الفخذ, وقال أبو موسى, يعني البخاري, هذا لفظ البخاري, وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حينما دخل عثمان, هذا الذي ذكره البخاري تعليقا. وأخرجه مسلم, هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث عائشة بلفظ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. شوف لاحظ رواية مسلم صحيحة, أصح من روايته.